ينضم إلى هذا شيء آخر، وهو أن الإسلام كما يشبع عقلنا بالدليل الراسخ والبرهان المبين، فإنه يقول للإنسان الإيمان يشرح لك أن الله جل جلاله كفل ضروراتك ومرفهاتك وجعلك لا تحتاج لشيء إلا يسره لك، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأروا، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فإذا كان الإنسان فعلا ينظر في آيات ربه فيرى أن عقله يدفعه للإيمان، وأن حاجاته الفطرية يسرها الله له ودفعه إلى أن يقدر هذه النعماء، ده في مطلع كل شمس وفي مغربها وفي مقدم كل ليل وفي انتهاء وانتظار الفجر بعده، نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وفي آية أخرى يقول وهو الذي جعل الليل لباسا، جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. هذه النعم المترادفة يحصيها القرآن الكريم للإنسان كي يعلم أن الإيمان كفل له مطالبه العاجلة والآجلة للدنيا وللآخرة. يصل القرآن في ربط الإنسان من خلال مخاطبة العقل، نعم، ومن خلال إشعاره بأن الإيمان أيضا الذي هو غاية يصل إليها الإنسان في الحياة يتحقق بما يلبيه من حاجات الإنسان. أيوة. وإذا كانت الآيات اللي تفضلت بالإشارة إليها فضيلتك بتبين إزاي حاجات الإنسان ملباه أو متطلباته محققة، فإننا نجد أنه يصل إلى القمة في معالجة القضايا الاجتماعية للإنسان. يعني مثلا لو خدنا سورة القصص نجد فيه نموذجين واضحين لقضية كبرى، نعم، أو لقضيتين كبيرتين، نعم، قضية التألق السياسي، نعم، زي ما شفنا في قصة فرعون، أيوة، وقضية التألق الاقتصادي زي ما شفنا في قضية قارون وطغيانه، نعم، بالمال، نعم. هنا برضو يعني القرآن بيطرح هاتين القضيتين ويصل بعد ما يرويهم وبعد ما يعرضهم إلى العبرة والحكمة ثم ينتهي إلى التوحيد. فهل تتفضل فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الغزالي بتوضيح هذا المعنى في سورة القصص؟ هي سورة القصص فعلا بدأت بحديث عن الاستبداد السياسي وأثره في إفساد المجتمعات وتخريب الحضارات. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وتمضي ألوهية فرعون إلى غايتها من السخف والكبرياء المحقورة عندما يقول وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وفساد فرعون معروف، والإسلام ينتهي به وبفساده إلى البوار وإلى الدمار. وفي هذا يقول جل شأنه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا يجوز لبشر أن يتأله على أمثاله من الناس ولا أن يستضعف بعضهم فيحرمهم حقوقهم، هذا لا يجوز. وقد لاحظنا أن الفساد السياسي صنو للفساد الاقتصادي، وفي الطغيان بالمال أو فيما لوحظ في العصور الحديثة من عبث رأس المال المنفرد بالسلطة في حياة الخلق. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك إن ولا تبغي الفساد أيه ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إن قارون لم يقل له تجرد من مالك، لم يقل له اطلب الآخرة وانسى الدنيا، بل قيل له ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وقيل له لا يكن مسلكك مسلك فرح أطغاه البطر فضل فإن الله لا يحب الفرحين. لكن قارون وجدناه مستكبرا بما أوتي من مال، وصرح بهذا عندما قال إنكم فقراء وتعساء لأنكم عجزة لا تستطيعون أن تفعلوا فعلي ولا أن تكسبوا كسبي. اعلموا أن هذا المال الذي كثر عندي إنما تم بعبقريتي وبمواهبي، قال إنما أوتيته على علم عندي. فلنفرض أنك عبقري وأنك عالم، فمن الذي آتاك العبقرية ووهب لك العلم؟ هذا إنسان بائس لأنه نسي ربه تماما. أدب الإسلام في هذا شرحه ابن عطاء الله السكندري في حكمة جميلة يقول فيها من مدحك فإنما مدح مواهب الله عندك، فالفضل لمن منحك لا لمن مدحك. لو أن هذا عاقل وعرف أن ذكاءه هو الذي أمكنه من جمع المال الكثير لقال ومن واهب الذكاء إنه الله، لكنه نسي هذا كله وخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وبعدين يعني برضه انبهر به فريق من الناس، طبيعي طبيعي خلى ان الانسان لا يبقى الله واستغنى، وناس كثيرون يهمهم ان تكون لهم مواكب وان يكون لهم جاه، وان اذا سرنا يسيرون ترى الناس ان سرنا يسيرون حولنا وان نحن اومأنا الى الناس وقفوا. ده جاه دنيوي يملأ نفوس المستكبرين والديكتاتوريين كما يسمون في هذا العصر.